بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر. من ابتدى سفرا مباحا وفاقا لمالك والشافعي والأصح أو هو أكثر قصده، وقيل أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس كتوبته، وقد بقي مسافة قصر في الأصح، وقال ابن الجوزي أو لا، وعنه مباحا غير نزهة ولا فرجة، اختاره أبو المعالي لأنه لهو بلا مصلحة ولا حاجة، مع أنهم صرحوا بإباحته، وسبق في المسح كلام شيخنا أنه يكره. ونقل محمد بن العباس سفر طاعة، وهو ظاهر كلام ابن حامد ناويا وفاقا، ومن له قصد صحيح وإن لم يلزمه صلاة كحائض وكافر ثم تطهر ويسلم، وقد بقي دون المسافة قصر، وكذا من بلغ، خلافا لأبي حنيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقدم لنا أن السفر أو الترخص برخص السفر تشترط له النية، وأنه إذا لم ينوي وبلغ المسافة فإنه لا يقصر. وسبق أيضا أنه يشترط لجواز الترخص برخص السفر أن يكون السفر مباحا، فدخل فيه بالأولى الواجب والمستحب، وخرج به المكروه، وهذا مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني أنه لا تشترط إباحة السفر، وأنه يجوز الترخص في السفر المحرم لإطلاق الأدلة. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق الله تعالى بين ضارب وضارب. وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه يترخص مع الإثم، يعني يأثم بسفره المحرم، ولكن رخص السفر ثابتة. ولكن من باب السياسة الشرعية ما ذهب إليه الجمهور أصح وأقرب إلى الصواب، لأننا لو قلنا إنه يترخص فمعنى ذلك أننا ماذا أعناه على معصيته، فليتب وليترخص. وقوله رحمه الله: لا، لأنه لهم بلا مصلحة ولا حاجة، مع أنهم صرحوا بإباحته. وسبق في المسح كلام شيخنا أنه يكره، يعني السفر للهو بلا مصلحة. ونقل محمد بن عباس سفر طاعة، فعلى هذا لا يترخص برخص السفر إلا إذا كان السفر واجبا أو مستحبا، فخرج به المباح، ومن باب أولى المحرم والمكروه. نعم. قال رحمه الله: وهو ظاهر كلام ابن حامد ناويا أي السفر، وهذا يقول وفاقا، فيشترط النية. قال: ومن له قصد صحيح. من له قصد صحيح، يعني أن من له قصد صحيح فالنية في حقه متصورة، وإن لم يلزمه صلاة كحائض وكافر ثم تطهر وأسلم. فلو أن امرأة كانت حائضا أو نفسا وسافرت مع أنها لا تصلي، فإذا نوت السفر ثم طهرت لها أن تترخص. كذلك أيضا لو أسلم كافر له أن يترخص. قال: ثم تطهر ويسلم وقد بقي دون المسافة، وكذا من بلغ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذا من بلغ، خلافا لأبي حنيفة خلافا لأبي المعالي. وأطلق بعضهم قولا في من كلف ناويا مسافة يومين أربعة برد، قال أبو المعالي تحديدا، وظاهر كلامهم تقريبا وهو أولى، 16 فرسخا وفاقا لمالك والشافعي، والفرسخ 3 أميال هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، والميل 12,000 قدم. طيب هذه مسألة، مسألة أخرى، وهي أنه يشترط لجواز الترخص برخص السفر بلوغ المسافة. نعم، أنه يشترط لجواز الترخص لرخص السفر أن يكون منتهى سفره يبلغ المسافة، أن يكون منتهى سفره يبلغ المسافة. وما هي المسافة؟ ذكر رحمه الله أنها 4 برد. فالمذهب أن المسافة 4 برد، والبريد 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، والميل كما ذكر 1,000 باع، والباع 4 أذرع. ثم معنا الباع 4 أذرع، والذراع 24 أصبعا. الذراع يقول 24 أصبعا، كل أصبع 6 حبات من حبات الشعير، بطون بعضها إلى بعض، عرض كل حبة 6 شعرات بالذون، وهي بالكيلوات، بالكيلوات 81 كيلو و323. هذا تحديد المسافة. إذن وهذا القول هو مذهب الجمهور، أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي 4 برد. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يقصر في طويل السفر وقصيره، وأن المرجع في ذلك إلى العرف، وهذا مذهب داود من الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجعل مناط الحكم فيما يسمى سفرا عرفا، وقال إن التحديد لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل. يقول رحمه الله إن التحديد، تحديد المسافة 4 برد، لا أصل له لا في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل. وهذا القول أيضا مال إليه الموفق رحمه الله، فإنه لما ذكر أقوال العلماء والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم قال: ولا أرى إلى ما صار إليه هؤلاء حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة ومختلفة، ولا حجة مع الاختلاف، يعني ما دام أن هناك اختلاف فلا حجة، وإذا لم تثبت أقوالهم فإنه يمتنع أن يصار إلى قول منها دون الآخر. ولهذا رد على من حدد المسافة بقدر معين من وجهين. الوجه الأول قال إنه مخالف لظاهر السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر القرآن. وثانيا أن التقدير، أن التقدير بابه التوقيف، أن التقدير بابه التوقيف، ولا يجوز أن يصار إلى ذلك مع وجود الاختلاف. فهمتم؟ ولهذا يقول الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والميل 12,000 قدم، 6,000 ذراع، 24 أصبعا، معترضة معتدلة، برا برا أو بحرا خلافا لأبي حنيفة، إلا 3 أيام ولياليها بسير الإبل خلافا لأبي حنيفة، فله قصر الرباعية خاصة إجماعا، 2 ركعات إجماعا لا 3، فلو قام إليها عمدا أتم 4، إذا فارق خيام قومه وفاقا. أو طيب، وقال المؤلف رحمه الله هنا: فله قصر الرباعية. هذا جواب من في قوله في أول الفصل: من ابتدأ سفرا مباحا، جواب الشرط فله. والتعبير بقوله فله، الأصل أن اللام للإباحة، فيحتمل أن قول المؤلف رحمه الله فله أي أن القصر مباح، أن القصر مباح، ولو أتم جاز ذلك، وأن الإتمام لا يخالف الأولى. ويحتمل أن اللام هنا لدفع قول من يقول بالمنع، وأنه يتم، أو أن الأفضل هو الإتمام. والمشهور من المذهب أن القصر مستحب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية قصر المسافر، هل هي على سبيل الوجوب أو الاستحباب المؤكد الذي يكره تركه، أو الاستحباب الذي لا يكره تركه. اختلفوا في ذلك على أقوال أربعة. القول الأول وجوب القصر، أنه يجب على المسافر أن يقصر وأن يصلي الرباعية ركعتين، فإذا صلى الظهر أربعاً فهو كما لو صلىها في الحضر ستاً، وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن القصر واجب. واستدلوا أولاً بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وهذا صريح في أن الركعتين فريضة المسافر. وثانيا قالوا إن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المستمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أعني قوله صلوا يشمل الكمية والكيفية والهيئة. ثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان إتمامه في منى، بل لما بلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه استرجع وقال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. هذا حاصل من يرى الوجوب. القول الثاني أن القصر مستحب، وإن أتم جاز من غير كراهة، لكن الأفضل والمستحب أن يقصر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب المالكية. واستدلوا على الاستحباب أولا بقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا: ونفي الجناح يدل على الرخصة، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن نفي الوجوب في الآية لا يمنع الوجوب بدليل آخر، ولهذا قال الله تعالى في السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنفى الجناح مع أن التطوف بهما ركن في الحج والعمرة. ثانيا أيضا مما استدلوا به ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصر: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. وهذا يدل على الرخصة، لأن الصدقة ليست واجبة، وقبولها كذلك ليس واجبا، فالصدقة وقبولها ليس واجبا. والاستدلال أيضا بهذا قد يكون فيه شيء من النظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته، فأمر بالقبول، فهي وإن كانت من حيث الأصل مستحبة، لكنه لما أمر بقبولها صار الأمر واجبا، والأصل في الأمر الوجوب. ثالثا مما استدلوا به وهو دليل نظري، قالوا: إن المسافر لو ائتم بمقيم، أو بالأصح إن المسافر لو ائتم بمن يتم الصلاة صلى أربعا. فهمتم؟ المسافر إذا ائتم بمن يتم الصلاة صلى أربعا. والزيادة على الفريضة تبطلها، ولو كان القصر واجبا لكانت متابعة المسافر لإمامه فيما زاد على الركعتين لكان محرما، مع أنه مشروع بل واجب عند أكثر العلماء. واضح؟ طيب، أيضا مما استدلوا به قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان رضي الله عنه في ميناء. ها؟ لو كانت المتابعة حراما لا بطلت الصلاة. المسافر الآن إذا صلى خلف من يتم الصلاة وجب عليه أن يصلي أربعا، ومعلوم أن الزيادة على الفريضة تبطلها. لو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام فيما زاد على الركعتين محرمة. وأيضا استدلوا أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان في ميناء، ولو كان القصر واجبا ما تابعوه، لم يتابعوا الصحابة. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الإتمام مكروه، أن القصر سنة، سنة وليس واجبا، والإتمام مكروه، يعني لو أتم صحت الصلاة وكره ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا قال ابن مفلح في الفروع وهو أظهر، وهو أظهر، يعني أن القصر سنة ويكره تركه، وسيأتي التعليق عليه. واستدلوا بأن الإتمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هديه أنه كان يقصر في جميع أسفاره. والقول الرابع أن الإتمام أفضل، أن الإتمام أفضل، فالأفضل المسافر أن يصلي الظهر أربعا لا ركعتين، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. واستدلوا بأن ذلك أكثر عملا وعددا، فالأربع أكثر من الركعتين، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولكن هذا القول ضعيف، ووجه الضعف أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، ولهذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأرجح هذه الأقوال هو القول الثالث، أن القصر سنة، أن القصر سنة ويكره الإتمام. فإذا قال قائل ألستم قررتم أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه؟ فهمتم؟ نعم، لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. فنقول هنا، نقول بالكراهة لا لأجل ترك السنة، ولكن مراعاة للخلاف، لقوة الخلاف في المسألة، وإلا فلا يلزم من كون الإنسان يترك مسنونا أن يقع في أمر مكروه. هذا حاصل أقوال العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالقصر، وسيذكر المؤلف بعضا منها. أيوه، يكره الإتمام، يعني ترك، يعني إتمام. التعليل أن ذلك هو فعل الرسول المستمر، أن هديه المستمر هو القصر. نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، نعم، وقوله رحمه الله فله قصر الرباعية خاصة، خرج بالرباعية الثلاثية والثنائية كالمغرب والفجر. فالمغرب لا تقصر، لأنها لو قصرت مسلما يصلي ركعة ونصف، والفجر أيضا لو قصرت لاقتصر على ركعة واحدة، ولأنها أيضا وتر النهار. نعم، يقول خاصة إجماعا، ركعتين إجماعا لا ثلاثا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فلو قام إليها عمدا أتم أربعا إذا فارق الخيام. نعم، لا ثلاثا، فلو قام إليها عمدا أتم أربعا، يعني لو أن المسافر أراد أن يقصر ثم قام إلى ثالثة سهوا، فالمؤلف يقول أتم أربعا، يأتي برابعة ويكمل. والقول الثاني أنه يرجع، أنه يرجع، وذلك لأن هذا القيام سهو، والأصل في صلاة المسافر أنها ركعتان. نعم، هنا إيه، حتى لو قام إليها، لو قام إليها عمدا على القول بوجوب القصر تبطل صلاته. نعم، تبطل صلاته. نعم، نعم، لكن هنا إذا قام إليها، إن قام سهوا رجع، وإن قام عمدا، إذا قام عمدا هو متعمد من الأصل أن يتم، فيتم الصلاة. نعم، ها؟ لا، ما في فرق، لأن يعني هو نوى الصلاة، ولا تشترط على القول الراجح للقصر نية، لأن الأصل هو القصر. نعم، أحسن الله. طيب، الآن لما ذكر رحمه الله القصر، متى يشرع المسافر في القصر؟ متى يشرع المسافر في القصر أو في الترخص برخص السفر؟ قال: إذا فارق خيام قومه أو بيوت بلده العامرة، يعني إذا خرج. والدليل على ذلك أنه لا يصدق عليه أنه مسافر إلا إذا خرج. ولهذا قلنا إنما سمي السفر سفرا من الإسفار، وهو الظهور والبروز، وما دام في البلد فإنه لا يسمى مسافرا لا لغة ولا شرعا. لكن يقول: أو بيوت بلد العامرة، احترازا من البيوت الخربة المتهدمة، هذه لا عبرة بها. فإن كانت البيوت متفرقة، يعني ها هنا وها هنا، فحتى يفارقها. والمراد بالمفارقة هنا إذا فارق، هل المراد المفارقة بالبدن أو المفارقة بالبصر؟ الجواب الأول: المفارقة بالبدن، يعني إذا فارق ببدنه عامر القرية، فحتى لو كان يشاهدها ببصره لكن فارقها ببدنه فإنه يترخص. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حتى يفارق كده، يعني كان بيت هنا، أحياء جديدة مثلا في بيت هنا وها هنا وها هنا، حتى يفارقها، لأن هذه تابعة للبلد. ما ينسب إلى البلد، لا، الهجرة ما لا دخل في البلد، ها؟ في بلده، إيه؟ نعم، حتى يخرج منها. نعم، حتى يخرج من مسمى محل إقامته. نعم، ها؟ أي حتى يخرج خارج الرياض، يعني الآن في الرياض، يعني لازم يخرج إلى تتجاوز يمكن أكثر المحطات البنزين، أي. ها؟ لا، قبل يعني في الرياض قبل التفتيش، اي نعم، يعني حده ضمن بنبان. نعم، احسن الله اليك. قال رحمه الله: اذا فارق خيام قومه وفاقا او بيوت بلده وفاقا العامرة، وقيل والخراب، كما لو وليه عامر. وقال ابو المعالي: او جعل مزارع وبساتين يسكنه اهله ولو في فصل للنزهه، يعني لو كان هناك مع البيوت، بعد البيوت هناك مزارع وبساتين واستراحات تنسب للبلد، يقول يسكنها اهلها، فهي تابعه للبلد. نعم، احسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل اذا فارق سور بلده، وظاهر ما تقدم ولو اتصل به بلد. نعم، وقيل إذا فارق سور بلده، وهذا لا يعارض ما تقدم من قوله إذا فرق خيام قومي أو بيوت بلده، لأنه إذا فرق سور البلد فيما سبق البلد يكون محصورا داخل السور، يعني كانت البلدان سابقا مسورة مكسور لا يسكن أحد خارج السور، فإذا فارق هذا السور حينئذ يقال إنه فارق عامر البلد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع، وكذا في كلام صاحب المحرر وغيره لا يتصل. قال أبو المعالي: وإن برزوا بمكان لقصد الاجتماع ثم ينشئون السفر منه فلا قصر. وظاهر كلامهم يقصر وهو متجه، ويعتبر في سكان القصور. نعم. وإن برزوا بمكان لقصد الاجتماع ثم ينشئون السفر منه فلا قصر، يعني جماعة مثلا اتفقوا على أن يتواعدوا ومقرروا السفر، قال نجتمع في المكان الفلاني خارج البلد، فاجتمعوا فيه، هذا معنى قول وإن برزوا بمكان لقصد الاجتماع ثم ينشئون السفر، اجتمعوا في هذا المكان هل لهم أن يقصروا أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله يقول: فلا قصر، وظاهر كلامهم يقصر وهو متجه، لأنهم فارقوا عامد القرية أو البلد. يعني قال الوعد سيارات، قال موعدنا عند المحطة الفلانية، فهمتم؟ والمحطة خارج البلد، المحطة فيها مسجد، هل يقصرون الصلاة في هذه الحال أو لا؟ نقول يقصرون الصلاة، لأنه يعني يصدق عليهم كما قال ظاهر كلامهم، يصدق عليهم أنه فارق عامر القرية. فذهابهم هنا يعني كونهم ينطلقون من محل الاجتماع ليس إنشاء سفر، هم أنشأوا السفر من حين أن خرجوا من البلد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسب إليه عرفا. واعتبر أبو الوفاء وأبو المعالي مفارقة من صعد جبلا، يعني ما نسب إليه عرفا، يعني منطقة، يعني مثلا الآن المزارع اللي في الوادي، كل مزارع إذا فارقوا ما يسمى الوادي هذه المنطقة، فحينئذ يكونوا قد فارقوا إيش ما ينسبون إليه عرفا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: واعتبر أبو الوفاء وأبو المعالي مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرؤوس الحيطان، ومفارقة من هبط لأساسها، لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها. وعنه يعيد من لم يبلغ المسافة خلافا. وهذا فيه نظر، يعني كون يعتبر المسامتة نقول فيه نظر، الضابط ما تقدم، يعني حتى لو كان يرى البيوت أو تحاذيه البيوت لكنه خارج البلد، بأن مثلا كان هناك جبل خارج البلد وصعد الجبل أو ارتفع مرتفعا ويرى البيوت وهي محاذية له، فله الترخص. يعني العبرة يقول هذا، قال لأنه لما اعتبرت مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها، يعني مسامتتها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعنه يعيد من لم يبلغ المسافة خلافا. واختار ابن أبي موسى وابن عقيل القصر ببلوغ المسافة، وإن لم ينويها خلافا كنية بلد بعينه يجهل مسافته ثم علمها يقصر بعد علمه، كجاهل بجواز القصر ابتداء أو علمها ثم نوى. طيب، هنا أيضا هل يشترط العلم بالمسافة؟ يعني لو أراد أن يذهب إلى بلد وهذا البلد يبلغ المسافة ولكن يجهل كونه يبلغ المسافة، فهمتم؟ يعني أراد أن يسافر من بلده إلى بلد آخر وهذا البلد يجهل هذا المسافر أنه يبلغ المسافة فخرج من البلد، هل له أن يقصر أو ليس له أن يقصر؟ يقول المؤلف رحمه الله: يجهل مسافة ثم علمها يقصر بعد علمه كجاهل بجواز القصر. يقول هنا أولا لابد لجواز القصر أن يعلم أن منتهى سفره مما يبلغ المسافة، لابد أن يعلم أن منتهى سفره مما يبلغ المسافة، فإن قدر أنه جهل وقصر ثم علم أنه دون المسافة فحينئذ يعيد الصلاة. إذن عندنا الآن ثلاث صور: الصورة الأولى علم أن منتهى سفره إلى بلد تبلغ المسافة فله القصر من حين أن يفارق عمل القرية. الحالة الثانية علم جهل أن منتهى سفره يبلغ المسافة وقصر الصلاة ثم تبين له أنه لا يبلغ المسافة فعليه أن يعيد الصلاة. والثالثة أن يقصر مع علمه بأنه لا يبلغ المسافة فالأمر في هذا واضح أنه يعيد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن لم واختار ابن أبي موسى وابن عقيل القصر ببلوغ المسافة وإن لم ينويها خلافا كنية بلد بعينه يجهل مسافته ثم علمها يقصر بعد علمه، كجاهل بجواز القصر ابتداء أو علمها ثم نوى إن وجد غريمه رجع، أو نوى إقامة ببلد دون مقصده بينه وبين بلد نيته الأولى دون المسافة قصر، لأن سبب الرخصة عقد فلا يتغير بالنية المعلقة حتى يوجد الشرط المغير. وقيل لا يقصر ولا يترخص في نفي وتغريب إلا محرم المرأة يترخص. طيب، هذه المسألة أيضا ستأتينا، وهي قول رحمه الله: أو نوى إقامة ببلد دون مقصده بينه وبين بلده نيته الأولى دون المسافة قصر، لأن سبب الرخصة إن عقد فلا يتغير بالنية المعلقة. يعني لو أن شخصا مثلا ذهب إلى بلد لغرض معين ثم يرجع فله القصر أو ليس له القصر؟ له القصر حتى لو طالت المدة. وهذه المسألة سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف، وهي أن الإنسان إذا سافر إلى بلد يبلغ مسافة القصر، فما هي المدة التي يترخص فيها برخص السفر؟ يعني هل يترخص بأربعة أيام أو شهر أم ماذا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وتحقيق المسألة أن يقال المسافر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي الإقامة المطلقة في البلد الذي انتقل إليه، أن ينوي الإقامة المطلقة في البلد الذي انتقل إليه، كالعمال الذين يقيمون للعمل والتجارة ومثل السفراء ونحوهم ممن عزم على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحه ورجوعه إلى وطنه، فهؤلاء في حكم المستوطنين من وجوب إتمام الصلاة ووجوب الصيام وغير ذلك. إذن من نوى الإقامة في بلد إقامة مطلقة فهذا لا يترخص برخص السفر. وضابط ذلك أنه يعزم على الإقامة في هذا البلد إلا لسبب يقتضي نزوحه، يقول سأذهب مثل البلد الفلاني أجلس فيه إلى أن يشاء الله. هذا حكمه حكم المستوطن، لا يترخص برخص السفر. وعلى هذا فالعمال ونحوهم الذين يسافرون إلى بلد العمل يجب عليهم إتمام الصلاة ويجب عليهم الصيام ولا يترخصون بشيء من رخص السفر. الحالة الثانية أن ينوي الإقامة المقيدة لغرض معين، بأن يسافر لبلد لغرض معين غير مقيد بزمن، بحيث متى انتهى غرضه رجع لكنه لا يدري متى ينتهي غرضه. فهمتم؟ أن يسافر إلى بلد لغرض معين ومتى انتهى غرضه رجع ولكنه لا يدري متى ينتهي غرضه، مثل التجار الذين يقدمون إلى البلدان لبيع سلعهم، من يراجع دائرة حكومية، من يراجع مستشفى، سامي ذهب إلى الرياض مراجعة مستشفى ما يدري، ربما الطبيب يجعله يمكث أسبوعا، ربما يمكث شهرا، أو معاملة يحتاج أن يمكث شهرا أو نحوها، أو ذهب لدورة ما يدري هذه الدورة تكون يومين ثلاثة شهر، فهؤلاء في حكم المسافرين وإن طالت مدتهم، وإن طالت مدتهم حتى لو جلس سنوات. وقد حكاه ابن المنذر إجماعا. إذن الضابط من أقام في بلد شف لغرض معين لا يدري متى ينتهي، لا يدري متى ينتهي، ومتى انتهى غرضه رجع، فهذا يقصر أو يترخص برخص السفر بالإجماع ولو طالت المدة. المثال: إنسان مثلا ذهب إلى بلد لمراجعة معاملة أو مستشفى أو نحو ذلك، وبقي في هذا البلد مدة شهر أو شهرين. قال الطبيب مثلا تعال غدا ثم بكرة، قال يحتاج تحليل فحوصات كذا، وصار مكث ما يدري متى يرخص له الطبيب في الرجوع، أو لا يدري متى تنتهي المعاملة. ففي هذه الحال يترخص برخص السفر بماذا؟ بالإجماع. لكن قالوا لو علم متى ينتهي غرضه، لا لو علم متى ينتهي غرضه فإنه لا يقصر، لا يقصر. واضح؟ طيب، الحالة الثالثة أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين مقيد بزمن، مقيد بزمن، ومتى انتهى غرضه عاد إلى وطنه، متى انتهى غرضه عاد إلى وطنه، لكنه يعلم أن إقامته في هذا البلد تتجاوز 4 أيام، فحينئذ يقول لا يترخص برخص السفر. هذا مذهب جمهور العلماء. إذن الخلاصة أن المسافر له 3 حالات: الحالة الأولى أن ينوي الإقامة المطلقة، فهذا في حكم المستوطن. الحالة الثانية أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين لا يدري متى ينقضي، فهذا يترخص بالإجماع. الحالة الثالثة أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين يعلم أنه لا ينقضي إلا بعد 4 أيام، فهذا على مذهب الجمهور لا يترخص برخص السفر. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على أكثر من 10 أقوال، وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب هذه الأقوال. فالمذهب أنه إذا سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر. ومعنى انقطع عنه حكم السفر أنه من حين أن يصل البلد لا يترخص، وليس المعنى أنه يجلس 4 أيام يترخص ثم ينقطع كما يفهم بعضهم. فهمتم؟ يعني مراد العلماء بقولهم إذا نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام ليس المعنى أنه يترخص 4 أيام ثم إذا انقضت أتم، لا، من حين أن يصل إلى البلد وهو ناو أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام ينقطع عنه حكم السفر. إذن يترخص في مسيره فقط، في ذهابه من بلده إلى هذا البلد، إذا وصل إلى هذا البلد انقطع. مثاله: سافر إنسان مثلا من عنيزة إلى الرياض يريد أن يقيم أسبوعا، نقول فيما بين البلدين تقصر، لو أدركت صلاة الظهر تصلي 2 ركعة وكذلك العصر تجمع بين المغرب والعشاء، لكن إذا وصلت إلى الرياض خلاص. فلو وصل مثلا إلى الرياض وقت صلاة العصر ولم يصلي العصر كم يصلي؟ 4. يصلي 4، يجب أن يصلي 4 ولا يجوز أن يصلي 2 ركعة. وليس المعنى أنه يمكث 4 أيام يقصر ثم 3 الباقية يتم الصلاة. القول الثاني في هذه الحالة الثالثة أنه مسافر، أن الإنسان إذا أقام في بلد لغرض معين، لغرض معين، فإنه مسافر، سواء علم أنه سواء علم الزمن أم لم يعلم الزمن. ما لم ينوي استيطانا أو إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، قالوا لظاهر النصوص، فإن الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 19 يوما يقصر إيش؟ يقصر الصلاة. ومن أراد الاستزادة يرجع إلى ما يعني كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في هذا، وشيخنا رحمه الله كتب أيضا رسائل في هذه المسألة. نعم. خلاص يقف على القصر. اي فهم السؤال؟ يعني انسان من ذهب الى الرياض لمعامله في ظن ان المعامله ستنتهي خلال 3 أيام يومين، فله ان يترخص لانه لم ينوي اقامه اكثر من 4 ايام. مكث يقصر يوما ويومين وثلاثه، بعد الثلاثه تبين له ان المعامله تحتاج زمن، او ان مراجعه المستشفى يحتاج زمن، يعني انه يتطلب منه ان يمكث 10 ايام. نقول من حين ما تبين ينقطع عنه حكم السفر. نعم. إذا كانت ثلاثة دون الأربع. خلاص عرفوا. يعني 3 أيام ثم قال تعال بعد 3 أيام. هذا يدخل في ما يدري متى ينتهي غرضه. فاهمين السؤال؟ يعني يقول هو مكث 3 أيام يقصر الصلاة. ثم قيل له المعاملة تعننا بعد يومين، بعد 3 أيام أو يومين، نقول أيضا يقصر الصلاة لأنه الآن لم ينوي إقامة أكثر من 4. لكن لو قالوا تعال بعد 4 5 أيام ينقطع عنه السفر. القول الرجح في من يعني مثلا أذن للصلاة قبل أن يسافر، هل يصلىها في سفره؟ لا، العبرة بفعل الصلاة. هذا سؤال جيد. يقول لو أذن المؤذن والإنسان يريد السفر، الإنسان أراد أن يسافر، فأذن المؤذن لصلاة الظهر، أو بالأصح دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في البلد ثم سافر، هل يقصر أو لا يقصر؟ جمهور العلماء على أنه يتم الصلاة وهو المذهب. لماذا؟ قالوا لأنها وجبت عليه تامة، فهو حينما أذن المؤذن أو دخل الوقت خوطب بصلاة تامة فيتم الصلاة. والقول الثاني أنه يقصر، لأن العبرة في الصلاة بماذا؟ بفعلها لا بزمنها أو وقت دخول الوقت. نظير ذلك العكس، يعني الآن الذين يقولون إنه خوطب بها قبل أن يسافر فيصليها تامة، نظير ذلك لو دخل عليه الوقت وقت صلاة الظهر وهو في السفر ووصل إلى البلد، على القاعدة قاعدتهم يصلي 2 ركعتين، ها؟ لكن ما يقولون بهذا، يقول اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحاضر. لكن إذا قلنا بالقاعدة وهي أن العبرة بالصلاة بفعلها، إن فعلتها في السفر قصرت، وإن فعلتها في الحضر أتممت. المثال: دخل عليك وقت الصلاة وأنت في البلد ثم سافرت، تصليها كم؟ تصليها قصرا، صلي 2 ركعتين. طيب دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ثم وصلت إلى البلد، تصلي كم؟ 4. العبرة بفعل الصلاة. ما دام ما دخل، خلينا نقول ما دام ما دخل البلد، حتى على المشارف. شوف، ما دام لم يدخل إلى البلد إلى الآن مسافر، إذا وصل البلد يقول الحمد لله على السلامة، إذا وصل لا ترحب بكم خلاص. حتى لو يعني المثال لو أن شخصا مثلا دخل على وقت صلاة الظهر وهو في السفر فجمع بين الظهر والعصر ثم وصل إلى البلد قبل وقت العصر، خلاص تسقط عن العصر. فهمتم؟ واضح؟ أعيد. إنسان مثلا في سافر من الرياض إلى القصيم، بعد ما خرج من الرياض أذن الظهر أو دخل إلى وقت صلاة الظهر وفي السفر، صلى الظهر والعصر مثلا في المجمعة قبل نص الطريق، وصل إلى عنيزة الساعة 2:30، باقي نص ساعة على الأذان، ما يلزمه العصر خلاص، لأنه فعلها في حال يجوز جمعها، في حال يجوز له فيها الجمع. مثل هذا أيضا لو فرض أننا جمعنا بين الظهر والعصر في البلد للمطر، أو جمعنا بين المغرب والعشاء للمطر، لما فرغنا من الجمع زال السحاب وتوقف المطر، هل نعيد صلاة العشاء؟ لا. نعم. حسن عليك، لو دخل عليه هو مذهب يعني في الطريق دخل عليه وقت الجمعة شيء الأذان الثاني، هل يصليها الجمعة ولا؟ لا، إذا كان سائرا في الطريق ما يلزم. هو في البلد هو كان بيخرج. لا لا، ما أصلا لا يجوز السفر يوم الجمعة بعد نداء الجمعة الثاني. إذا أذن المؤذن النداء الثاني الذي بين يدي الخطيب لا يجوز السفر إلا إذا أراد أن يفعلها في طريقه، يعني مثل أذن المؤذن قال بصلي في المسجد اللي مثلا على الطريق عشان ما ما ما انقطع، أما أن يسافر هكذا لا ما يجوز. ها؟ لا، أما إذا كانت ليست مار ما يلزم، يعني مثلا أنت سافرت إلى إلى إلى إلى بلد وأنت في الطريق، الطريق يمر بقرى وهجر وبلدان وتسمع يخطب ما يلزمك. ها؟ شو منتهى السفر الأول؟ نعم. خلاص أذن يلزمه. أي نعم. يعني لو مثلا ذهبت إلى الرياض سافرت إلى الرياض وقمت قبل أن تخرج من الرياض مثلا أذن الجمعة يلزمك إلا لضرورة. وش صلى؟ ما في بس الحمد لله صلى هذا وأفضل. لا ما يجمع العصر، يقصر العصر لكن ما يجمعها. نعم نعم أي نعم نعم نعم. ها؟ الصيام للمسافر إذا لم يكن عليه مشقة فالأفضل أن يصوم. أي ما يفطر، يعني بيسافر أراد أن يسافر مثلا إلى بلد، يعني قبل يسافر يأكل ويفطر، لا في البلد ما يجوز. الآن هو في بيته مسافره، يعني لو اتصل عليه أحد قال وش تسوي؟ قال آكل. ليش تأكل؟ قال مسافر في البلد. شو مسافر؟ هي حصل، هي ولو حصل لا ما يجوز. شباب بارك الله، الترخص برخص السفر القصر الفطر لا يجوز إلا إذا فارق البلد. فارق البلد لو أفطر يا شيخنا وسافر يقضي هذا اليوم؟ لا ما يقضي هذا اليوم، لكنه يأثم. أي هو قضاء اليوم واضح، حتى لو أفطر في الطريق بيقضي اليوم. ما بس حد يسأل عن القضاء؟ نعم نعم. لا ما في كفارة. نعم. القصر هذا اللي يسوى فيه زواجات، القصر زين. يجوز كان. نعم. تصلي مع الجماعة، لكن إذا فاتت الصلاة لا ما عندك جماعة تقصر. نعم. أي نعم. لا هو 50 يوم ما في بس. نعم. كنت أنا مسافر دخلت مسجد صليت منهم الظهر وفي جماعة ثانية قاعدين يصلون الظهر، أدخل عليهم بنية العصر. إيه نعم. بس تتم الصلاة. إيه أتمها. إيه نعم ما في. لا بس. تصلي جماعة في جماعتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ويقصر ويترخص مسافر مكرها كأسير عن الأصح خلافا للشافعي، كامرأة وفاقا وعبد وفاقا تبعا لزوج وسيد في نيته وسفره، وفيهما وجه في النوع. طيب يقول: ويقصر ويترخص مسافر مكرها، يعني إذا أكره الإنسان على السفر فيترخص، ولا يشترط لجواز الترخص برخص السفر أن يكون سفره طوعا، بل حتى لو أكره لأنه نوى السفر. واضح؟ قال: كأسير على الأصح، والمراد بقصر الأسير فيما بين البلدين، فيما بين البلدين. وأما إذا أقام في البلد الذي انتقل إليه فلا يقصر، ووجه ذلك أنه يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام. إذن الأسير ومن غرب، شوف الأسير ومن غرب يقصران فيما بين البلدين. أما في المكان الذي غرب إليه أو أسر فيه فلا يقصر. نعم. نعم. ولا يترخص في نفي وتغريب. مرادهم نعم هذه المسألة سينا. لا يترخص في نفي وتغريب. المراد في ذلك إذا أقام في بلد البلد الذي نفي إليه أو غرب إليه. وأما فيما بين البلدين فيقصر فيترخص. فهمت؟ نعم. يعني مراد رحمه ولا يترخص في نفي وتغريب، يعني في المراد في البلد الذي نفي إليه وغرب إليه. أما فيما بين البلدين السير هذا يترخص. قال إلا محرم المرأة يترخص، يعني إذا أراد أن يقيم معها لأنه يقيم إقامة، يعني إقامته ماذا؟ عارضة. لا مو معصية، بالعكس هذا طاعة. المعصية انتهت وانقضت، هذه عقوبة. عقوبة هي إيه؟ عقوبة بسبب المعصية. إيه؟ وهم على كلام وليست من فعله، هو اللي اختار التغريب. ليست معصية الآن سفره، بالعكس هذا التغريب هذا نوع من العقوبة التي يكفر بها سيئاته. مترتبة على العقوبة مترتبة على على على المعصية. طيب. وهم يقولون بأن المعصية سفر المعصية. المعصية هو الذي يعني. أما العقوبة فلا، يعني لو مثلا أن شخصا أريد أن يعاقب في بلد آخر، يعني القاضي قال مثلا حكم عليه والتنفيذ في بلد آخر، فذهب لينفذ عليه الحكم جلد قاطع يترخص، لأن يعني هذا السفر الآن هل هو سفر معصية؟ لا ليس سفر معصية. نعم. المحرم إذا أقام مع المرأة، إذا أقام مع المرأة فإنه لا يترخص، حكم حكمها. أما إذا ذهب معها فقط ليكون محرما معها إلى أن تصل البلد ثم يرجع، هذا مراد المؤلف. إلا محرم امرأة يترخص. نعم. إذا جهل يترخص ما في شيء.